طيب يا شيخ، هل يجوز التهنئة بحلول العام الجديد؟ والتهنئة بحلول العام الجديد ليس لها أصل من عمل السلف الصالح، فلا تبتدئه أنت، لكن إن هناك أحد فرد عليه، لأن هذا أصبح معتادا في أوساط الناس. وإن كان هذا بدأ يقل الآن لما حصل الحمد لله عند الناس علم، صار يقل، ولا كان بالأول يتبادلون الرسائل. ما هي الصيغة شيخ التي يتبادلونها الناس؟ أن أهنئك ببلوغ العام الجديد، ونسأل الله أن يعفو يتجاوز عنك ما مضى في العام الماضي، وأن يعينك على ما استقبل، أو كلمات نحوها. ما يقال كل عام وأنتم بخير؟ لا، كل عام وأنتم بخير هذه مهم شيء، لا بالتنبيه عيد الأضحى أو الفطر ولا بهذا.